معتمدا في أكثر ذلك على ما أورده البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، سائلا الله جل وعلا عونه وتوفيقه، وأن يمن علينا أجمعين بالآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق لا يعيذنا من سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.